Oh,

الله الله الله الله الله الله وَقُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا ودخل المدينة لا يبخل الله الله ودخل المدينة على رحلة من سلامة. يا سلامة الله أكبر يا عظمة الله أكبر Oh, قال يا موسى I'm لا ثلاث النبي فقال لهما ثم تولى إلى Oh. Thank you.

Wow. أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ خالد فقال رب إني ما أنزلت إلي من خير فقير. فقال رب إني ما أنزلت إلي من خير فقير. جدع جدع جدع. Oh! Oh.